الدرس السادس عشر. الصحيفة 169. في الفندق. اسم التفضيل. أهلا وسهلا، تفضل. هل عندك غرفة بسريرين؟ نعم بالتأكيد. من فضلك أريدها مطلة على البحر. كم ليلة ستبقى هنا؟ ربما 4 ليال أو أكثر بقليل. تفضل، هذا هو المفتاح. الغرفة رقم 308. تفضل، أهلا وسهلا. أريد من فضلك جناحا هادئا. كم ليلة ستبقى؟ أقل من أسبوع. أعطني جواز السفر من فضلك. تفضل. كم تكلف الليلة الواحدة؟ 8000 ليرة ما عدا الخدمات. من فضلك أريد المغادرة. دقيقة لو سمحت. تفضل، هذا المفتاح. وهذه فاتورة الحساب، 5000 ليرة. هل عليها حسم؟ نعم بالتأكيد، حسب الاتفاق 20%. شكرا. مع السلامة. الصحيفة 171. السلام عليكم. وعليكم السلام. قرأت الإعلان عن الشقة. أهلا، هل أستطيع أن أراها؟ تفضل. كم أجرها في الشهر؟ 7000 ليرة. هذا كثير، يمكن أن يخفض صاحبها المبلغ إلى 6500 ليرة. الصحيفة 172. من فضلك أريد شقة صغيرة للإيجار. هل معك أسرة؟ لا، أنا وحدي. عندي غرفة مع حمام ومطبخ عند أسرة. أين موقعها؟ في حي الزهور قرب الجامعة. كم أجرتها؟ 3000 في الشهر. هل أستطيع أن أراها؟ طبعاً.